صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قد عرفنا أن ابن القيم رحمه الله في هذا الكتاب إعلام الموقعين يتعرض للإفتاء ويتعرض للمسائل التي يجتهد فيها المفتون، وتقدم كلام طويل يتعلق بالقياس وحكمه، وكذلك كلام يتعلق بالتقليد وحكمه، من أجازه ومن منعه، ثم ذكر مسائل يختلف فيها الإفتاء باختلاف الزمان والمكان، ومثل ببعض المسائل التي مرت بنا، ولا يزال مستمرا في مثل هذه المسائل. ونواصل الآن. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ومن هذا الباب اليمين بالطلاق والعتاق، فإن إلزام الحالف بهما إذا حنث بطلاق زوجته وعتق عبده بطلاق زوجته وعتق عبده مما حدث الإفتاء به بعد انقراض عصر الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فلا يحفظ عن صحابي في صيغة القسم إلزام الطلاق به أبدا، وإنما المحفوظ إلزام الطلاق بصيغة الشرط والجزاء الذي قصد به الطلاق عند وجود الشرط، كما في صحيح البخاري عن نافع قال: طلق رجل امرأته البتة إن خرجت، فقال ابن عمر: إن خرجت فقد بانت منه، وإن لم تخرج فليس بشيء. فهذا لا ينازع فيه إلا من يمنع وقوع الطلاق المعلق بالشرط مطلقا. وأما من يفصل بين القسم المحض والتعليق الذي يقصد به بين القسم المحض والتعليق الذي يقصد به الوقوع، فإنه يقول بالآثار المروية عن الصحابة كلها في هذا الباب، فإنهم صح عنهم الإفتاء بالوقوع في صور، وصح عنهم عدم الوقوع في صور، والصواب ما أفتوا به في النوعين، ولا يؤخذ ببعض فتاويهم ويترك بعضها. فأما الوقوع فالمحفوظ عنهم ما ذكره البخاري عن ابن عمر، وما رواه الثوري عن الزبير بن عربي، عندك كذا بن عدي ولا غريب اسم غريب من هذا الاسم الزبير بن عربي، هو في ذا عربي بس صاد عدي. عن الزبير بن عدي عن إبراهيم عن ابن مسعود رضي الله عنه في رجل قال لامرأته: إن فعلت كذا وكذا فهي، إن فعلت كذا وكذا فهي طالق، ففعلته، قال: هي واحدة، وهو أحق بها على أنه منقطع. وكذلك ما ذكره البيهقي وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما في رجل قال لامرأته: هي طالق إلى سنة، قال: يستمتع بها إلى سنة. ومن هذا قول أبي ذر لامرأته وقد ألحت عليه في سؤاله عن ليلة القدر، فقال: إن عدت سألتني فأنت طالق. وها هنا نكتة لطيفة يحسن التنبيه عليها، وهي أن أبا ذر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ليلة القدر وألح عليه، حتى قال له النبي صلى الله عليه وسلم في آخر مسألته: التمسوها في العشر الأواخر ولا تسألني عن شيء بعد هذا. ثم حدث النبي صلى الله عليه وسلم وحدث، قال: فاهتبلت غفلته فقلت: أقسمت عليك يا رسول الله بحقي عليك لتحدثني في أي العشر هي؟ قال فغضب علي غضبا ما غضب علي من قبل ولا من بعد. ثم قال التمسوها في السبع الأواخر ولا تسألني عن شيء بعد ذكره النسائي والبيهقي. فأصاب أبا ذر من امرأته وإلحاحها عليه ما أوجب غضبه، وقال إن عدت سألتني فأنت طالق. فهذه جميع الآثار المحفوظة عن الصحابة رضي الله عنهم في وقوع الطلاق المعلق. وأما الآثار عنهم في خلافه فصح عن عائشة وابن عباس وحفصة وأم سلمة في من حلفت بأن كل مملوك لها حر إن لم تفرق بين عبدها وبين امرأته أنها تكفر عن يمينها ولا تفرق بينهما. قال الأثرم في سننه حدثنا عارم بن الفضل قال حدثنا معمر بن سليمان قال قال أبي قال معمر ولا عندك معتمر عندك معمر أنت أيضا حدثنا عارم بن الفضل قال حدثنا معتمر بن سليمان قال قال أبي حدثنا بكر بن عبد الله قال أخبرني أبو رافع قال قالت مولاتي ليلى بنت العجماء كل مملوك لها محرر وكل مال لها إذن كل مملوك لها محرر ولا حر؟ وكل مال لها هدي وهي يهودية وهي نصرانية إن لم تطلق امرأتك أو تفرق بينك وبين امرأتك. قال فأتيت زينب بنت أم سلمة كانت إذا ذكرت امرأة بالمدينة فقيها ذكرت زينب. قال فأتيتها فجاءت معي إليها فقالت في البيت هاروت وماروت فقالت يا زينب جعلني الله فداك. إنها قالت إن كل مملوك لها محرر وكل مال لها هدي وهي يهودية وهي نصرانية. فقالت يهودية ونصرانية خل بين الرجل وامرأته. فأتيت حفصة أم المؤمنين فأرسلت إليها فأتتها فقالت يا أم المؤمنين جعلني الله فداك. إنها قالت كل مملوك لها محرر وكل مال لها هدي وهي يهودية ونصرانية. فقالت يهودية ونصرانية خل بين الرجل وامرأته. قالت فأتيت عبد الله بن عمر فجاء معي إليها فقام معي على الباب فسلم فقالت أبي أنت فقالت بأبي أنت وأبي أبوك. فقال أمن حجارة أنت أم من حديد أنت أم أي شيء أنت؟ أفتتك زينب وأفتتك أم المؤمنين فلم تقبلي فتياهما. فقالت يا أبا عبد الرحمن جعلني الله فداك. إنها قالت كل مملوك لها حر وكل مال لها هدي وهي يهودية وهي نصرانية. فقال يهودية ونصرانية كفري عن يمينك وخلي بين الرجل وامرأته. وقال إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني في المترجم له حدثنا صفوان بن صالح قال حدثنا عمر بن عبد الواحد عن الأوزاعي أنه قال حدثني حسن بن الحسن قال حدثني بكر بن عبد الله المزني قال حدثني رفيع كذا قال كنت أنا وامرأتي مملوكين لامرأة من الأنصار فحلفت بالهدي والعتاقة أن تفرق بيننا. فأتيت امرأة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت لها ذلك فأرسلت إليها أن كفري عن يمينك فأبت. ثم أتيت زينب وأم سلمة فذكرت ذلك لهما فأرسلتا إليها أن كفري عن يمينك فأبت. فأتيت ابن عمر فذكرت له فأرسل إليها ابن عمر أن كفري عن يمينك فأبت. فقام ابن عمر فأتاها فقال أرسلت إليك فلانة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وزينب أن تكفري عن يمينك فأبيتي. قالت يا أبا عبد الرحمن إني حلفت بالهدي والعتاقة. قال وإن كنت قد حلفت بهما. وقال الدارقطني حدثنا أبو بكر النيسابوري قال حدثنا محمد بن يحيى ابن عبد الله الأنصاري كذا ابن عبد الله ولا عن عبد الله قال حدثنا أشعث قال حدثنا بكر بن عبد الله المزني عن أبي رافع أن مولاة له أرادت أن تفرق بينه وبين امرأته فقالت هي يوما يهودية ويوما نصرانية وكل مملوك لها حر إن لم تفرق بينهما. فسألت عائشة وابن عباس وحفصة وأم سلمة رضي الله عنهم فكلهم قالوا لها أتريدين أن تكفري مثل هاروت وماروت؟ فأمروها أن تكفر عن يمينها وتخلي بينهما. وقد رواه البيهقي من طريق الأنصاري قال حدثنا أشعث قال حدثنا بكر عن أبي رافع أن مولاته أرادت أن تفرق بينه وبين امرأته فقالت هي يوما يهودية ويوما نصرانية وكل مملوك لها حر وكل مال لها في سبيل الله وعليها المشي إلى بيت الله إن لم تفرق بينهما. فسألت عائشة وابن عمر وابن عباس وحفصة وأم سلمة فكلهم قالوا لها أتريدين تكفري مثل هاروت وماروت؟ وأمروها أن تكفر عن يمينها وتخلي بينهما. رواه روح والأنصاري واللفظ له وحديث روح مختصر. وقال النضر بن شميل حدثنا أشعث عن بكر بن عبد الله عن أبي رافع عن ابن عمر وعائشة وأم سلمة في هذه القصة قالوا تكفر يمينها. وقال يحيى بن سعيد القطان عن سليمان التيمي حدثنا بكر بن عبد الله عن أبي رافع عن ليلى بنت العجماء مولاته أنها قالت هي يهودية وهي نصرانية وكل مملوك لها حر وكل مال لها هدي إن لم يطلق امرأته إن لم تفرق بينهما. فذكر القصة وقال فأتيت ابن عمر فجاء معي فقام بالباب فلما سلم قالت بأبي أنت وأبوك. فقال أمن حجارة أنت أم من حديد؟ أتتك زينب وأرسلت إليك حفصة قالت وقد حلفت بكذا وكذا. قال كفري عن يمينك وخلي بين الرجل وامرأته. فقد تبين بسياق هذه الطرق انتفاء العلة التي أعل بها حديث ليلى هذا وهي تفرد التيمي فيه بذكر العتق. كذا قال الإمام أحمد لم يقل وكل مملوك لها حر إلا التيمي. وبرئ التيمي من عهدة التفرد. وقاعدة الإمام أحمد أن ما أفتى به الصحابة لا يخرج عنه إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه. فعلى أصله الذي بنى مذهبه عليه يلزمه القول بهذا الأثر لصحته وانتفاء علته. فإن قيل للحديث علة أخرى وهي التي منعت الإمام أحمد من القول به وقد أشار إليها في رواية الأثرم فقال الأثرم سمعت أبا عبد الله يقول في حديث ليلى بنت العجماء حين حلفت بكذا وكذا وكل مملوك لها حر فأفتيت بكفارة يمين فاحتج بحديث ابن عمر وابن عباس حين أفتيا في من حلف بعتق جاريته وأيمان فقال أما الجارية فتعتق. قلت يريد بهما ما رواه معمر عن إسماعيل بن أمية عن عثمان بن أبي حاضر قال حلفت امرأة من آل ذي أصبح فقالت مالها في سبيل الله وجاريتها حرة إن لم تفعل كذا وكذا لشيء يكرهه زوجها فحلف زوجها أن لا تفعله. فسأل عن ذلك ابن عباس وابن عمر فقال أما الجارية فتعتق وأما قولها مالي في سبيل الله فتتصدق بزكاة مالها. فقيل لا ريب أنه قد روي عن ابن عمر وابن عباس ذلك ولكنه أثر معلول تفرد به عثمان هذا. وحديث ليلى بنت العجماء أشهر إسنادا وأصح من حديث عثمان فإن رواته حفاظ أئمة وقد خالفوا عثمان. وأما ابن عباس فقد روي عنه خلاف ما رواه عثمان في من حلف بصدقة ماله قال يكفر يمينه. وغاية هذا الأثر إن صح أن يكون عن ابن عمر روايتان ولم يختلف على عائشة وزينب وحفصة وأم سلمة. قال أبو محمد بن حزم وصح عن ابن عمر وعائشة وأم سلمة أمي المؤمنين وعن ابن عمر أنهم جعلوا في قول ليلى بنت العجماء كل مملوك لها حر وكل مال لها هدي وهي يهودية ونصرانية إلا أن تطلق امرأتك كفارة يمين واحدة فإذا صح هذا عن الصحابة ولم يعلم لهم مخالف سوى هذا الأثر المعلول أثر عثمان بن أبي حاضر في قول الحالف عبده حر إن فعل أنه يجزيه كفارة يمين وإن لم يلزموه بالعتق المحبوب إلى الله تعالى فإن لا يلزموه بالطلاق البغيض إلى الله أولى وأحرى كيف وقد أفتى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه الحالف بالطلاق أنه لا شيء عليه ولم يعرف له في الصحابة مخالف قاله عبد العزيز بن أبي إبراهيم بن أحمد بن علي التيمي المعروف بابن بزيزة في شرحه لأحكام عبد الحق الباب الثالث في حكم اليمين الباب الثالث في حكم اليمين بالطلاق أو الشك فيه المسألة متصلة في رأيك يا شيخ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على محمد هذه مسألة أخرى تقع كثيرا على ألسن بعض الناس وهي الحلف بالطلاق وكذا الحلف بالعفق وكذا الحلف بالصدقة الزائدة ونحو ذلك فما حكم هذا الحلف الكثير من العلماء يوقعون الطلاق ويوقعون العتق ولكن عند التأمل رجح المحققون أنه لا يقع طلاق ولا يلزم عتق ولا يلزم صدقة بالمال الذي حلف أنه يتصدق به وإنما عليه كفارة يمين ولما كثر مثل هذا أفتى مشايخنا في الإفتاء بهذا وصار في ذلك راحة لكثير من الذين يحلفون في طلب في غضب يحلف كذلك إما على نفسه وإما على زوجته وإما على غيره فيقول مثلا علي الطلاق إن كلمت فلانا علي الطلاق إن لم تأتني في هذا علي الطلاق إن لم تقبل ضيافتي أو لك لزوجته أنت طارق إن لم تركبي معي أنت طارق إن لم تذهبي هذا اليوم إلى فلان أنت طارق إن لم تبيتي معي على الفراش مثلا يحدث هذا كثيرا فكان المشايخ الشيخ بن باز ومشايخ الإفتاء تساهلوا في ذلك وجعلوها يمينا وطبعت رسالة للشيخ ابن تيمية رحمه الله يؤيد ذلك يؤيد أن هذا يمين وكذلك الذين قدموا للرسالة قالوا إن أعداء شيخ الإسلام وافقوه على هذه الفتوى حيث جعلت يمينا في الكفارة وافقوه على ذلك وقد بين في الرسالة وهي موجودة في الفتاوى ولكنها طبعت مفردة لأهميتها استدلوا بهذه الآثار، وأشهرها قصة هذه المرأة. هذه المرأة كان عندها رجل مملوك، عبد مملوك له لها، وزوجته أيضا مملوكة له لها، العبد والزوجة كلاهما ملكها. فحلفت بهذه الأيمان المغلظة أن تفرق بينه وبين امرأته. قالت: كل عبد لي حر، وكل مال لي هدي، وأنا يوما يهودية ويوما نصرانية، إلا مفرق بينه وبين امرأته. امرأته تريده وهو يريدها، وليس بينهما شيء من الكراهية، والتفريق بينهما فيه ضرر على كل منهما. فعند ذلك لما أفتت بذلك كأنها رأت أن هذا يمين شديدة لا بد أنها تنفذها. حصل بذلك خلاف وضرر. سمعنا أنه رد عليها زينب بنت أبي سلمة، وكذلك حفصة بنت عمر، وكذلك أم سلمة، وكذلك ابن عمر رضي الله عنهم، وكلهم يقولون: خلي بين الرجل وبين امرأته، كفري عن يمينك. حتى شبه ابن عمر أبي هاروت وماروت في قوله تعالى: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، أتريدين أن تكون مثل هاروت وماروت يفرقان بين المرء وزوجه؟ فالحاصل أن في هذا كفارة. إذا قال مثلا: إن لم أضرب فلانا فعبدي حر، إن لم أقتل فلانا فامرأتي طالق أو نسائي طالق، أو إن لم أسافر هذا اليوم فامرأتي طالق. قد يبالغ بعضهم إذا كان عنده امرأتان أن يقول: علي الطلاق من امرأتي، علي الطلاق من نساء الثلاثة والأربع، إن لم أفعل كذا وكذا، إن لم أحرف هذا المكان، إن لم أفتح هذا الطريق، إن لم أهدم هذا الجدار، إن لم أقلع هذه الشجرة، إن لم أبع هذا المكان، وهو بحاجة إليه، ثم يندم. هل تترك امرأته؟ يقول: أنا لا أريد طلاقا، ولا يخطر لي على بال، وامرأتي صالحة معي، ولكن أردت تأكيد الأمر. هذا الأمر الذي أنا أريده وأكد على نفسي، إما أن يؤكد على المرأة، وإما أن يؤكد على نفسه، إما بهيل أو بترك. لا يريد الطلاق، ولكن يريد أن يؤكد على نفسه أنه يفعل أو لا يفعل. أنه يفعل مثلا: إن لم أضرب فلانا، إن لم أصفعه فامرأتي طالق. كأنه يقول: ألزم نفسي بذلك. ما تيسر له ذلك وتبين أنه خطأ، كفر. أو يقول مثلا: إن دخلت بيت فلان، إن شربت له قهوة، إن قبلت له منة فامرأتي طالق. يريد منع نفسه، لا رغبة له بالطلاق، يريد أن يمنع نفسه من هذا الفعل. فهذا هو الذي تساهل فيه شيخ الإسلام، واستدلوا بهذه القصص. وحيث وجد في هذه القصص وفي هذه الأثار شيء من التخالف، بعضهم ألزمه بأن يعتق أو يحرر أمته ونحو ذلك، وبعضهم ألزمه بكفارة يمين، فإن الأقرب أنها كفارة يمين. قد يعترض على ذلك باب الذين يبحثون في هذا ويقولون إن هذا حلف، كيف يحلف بغير الله؟ قد جاء في الحديث من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. أو يقولون كيف يعظم هذا الشيء أو يحرمه ونحو ذلك ولا يحصل. نقول قد ذكر الله ما يدل على ذلك، وقوله تعالى يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، ثم قال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. هذا في تحريم الحلال. النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب عند زمزم عسلا، فلما احتال بعض نسائه حتى يكرهه حرمه، قال هو علي حرام ألا أشربه. فعند ذلك أنزل الله لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، فأمره بأن يكفر. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم على الكفارة. فتحريم الحلال يعتبر يمينا، وكذلك إحلال الحرام. إذا قال مثلا علي الطلاق إن لم أشرب الخمر، أو إن هذا حلال يعني هذا الخمر أو هذا الفعل، ففيه كل ذلك كفارة يمين وليس حلفا، إنما هو تحريم أو نحو ذلك، فألحق باليمين لأن قصده قصد اليمين. اليمين الحلف الذي حرم هو الذي فيه تعظيم المحلوف به، أن يعظم المحلوف به، فالتعظيم للمحلوف به تعظيم لغير الله. إذا قال مثلا وسيدي فلان ما فعلت كذا وكذا، فإن هذا تعظيم لهذا السيد، وهذا يحترمه كثير من الكبوريين، ذلك لأنه حضرت قضية فتوجهت اليمين عليه، فقال أحلف بالله حلف عشرة أيمان ما عندي له دين، فقال الخصم يحلف بالولي فلان، يحلف بالولي عبد القادر مثلا أو ابن علوان مثلا أو السيد البدوي أو الحسين، فشددوا عليه فامتنع وقال بل عندي. فعظم الحلف بغير الله أعظم من الحلف بالله والعياذ بالله. فهذا هو الشرك، من حلف بغير الله وقد كفر أو أشرك. نسأل الله العافية. فالله أعلم. نقرأ في الفقه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين يا رب العالمين. قال الإمام الخرقي رحمه الله تعالى: وإن كان صاحبها جعل لمن وجدها شيئا معلوما فله أخذه إن كان التقطها بعد إن بلغه الجعل. قال الإمام الزركشي رحمه الله تعالى: الجعالة جائزة في الجملة لقول الله تعالى: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. وعن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال: انطلق نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافروها حتى نزلوا على حي من أحياء العرب، فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم، فلدغ سيد ذلك الحي فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء، فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعلهم أن يكون عندهم بعض شيء، فأتوهم فقالوا: أيها الرهط، إن سيدنا لدغ وسعينا له بكل شيء لا ينفعه، فهل عند أحد منكم شيء؟ فقال بعضهم: والله إني لأرقي، ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا، فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا. فصالحوهم على قطيع من غنم، فانطلق يدخل عليه ويقرأ الحمد لله رب العالمين، فكأنما نشط من عقال، فانطلق يمشي وما به طلبه. قال: فأوفوهم الذي صالحوهم عليه. فقال بعضهم: اقتسموا. فقال الذي رقى: لا تفعلوا حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم فنذكر له الذي كان، فننظر الذي يأمرنا. فقدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا له ذلك، فقال: وما يدريك أنها رقية؟ ثم قال: قد أصبتم، اقسموا واضربوا لمعكم سهما. وضحك النبي صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. واللفظ للبخاري. والحكمة تقتضي ذلك، فإن العمل قد يكون مجهولا كصورتنا فتتعذر الإجارة فيه والحاجة تدعو إلى رده، وقد لا يجد متبرعا، فاقتضت حكمة الشارع جواز ذلك. إذا تقرر هذا، فإذا جعل رب اللقطة لمن وجدها شيئا معلوما، فلمن وجدها أخذه، فلمن وجدها أخذه لما تقدم، ولقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم، وكما لو استأجره على بناء حائط ونحو ذلك، لكن بشرط أن يلتقطها بعد أن بلغه الجعل ليكون عمله في مقابلة الجعل، أما إن وجدها قبل بلوغ الجعل فلا شيء له، لأنه متبرع بعمله. أكثر الفقهاء يبوبون باب الجعالة، وهي أن يجعل شيئا معلوما لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا أو يعمل أو يأتي بشيء معلوم أو مجهول. فالجعالة هي جعل شيء لمن يعمل له شيئا، كأن يقول مثلا: من بنى هذا الجدار فله 100. الجدار قد يكون يكلف كثيرا أو يكلف قليلا، أو من رد ضالتي فله 100. الضالة قد تكون قريبة وقد تكون بعيدة، أو يقول: من يخيط لي هذه الثياب فله كذا وكذا. الخياطة قد تكون يسيرة أو شديدة، أو يقول: من حفر لي هذا البئر حتى يحصل حتى يظهر الماء فله 100 أو 1000. هذه كلها تسمى جعالة، وجعلها تبع اللقطة، لأن صاحب اللقطة قد يجعل عليها. ظلت لي نقود، من جاء بها فله 100. ظل لي ذهب، من جاء بها فله 10، ونحو ذلك. هكذا فالجعالة ضرورية، أن الإنسان يجعل حتى يهتم الناس بعمله ويأتوه بحاجته. إذا قال مثلا: سقطت مني دراهم أو ذهب في طريق هذا وكذا، فمن جاءني بها فله 10 حلال أحللتها له. الذي يلتقطها يعرف أنها مملكة لغيره، فيقول بعد ذلك: أخذ 10 حلالا ولا أخذ 100 حراما. فيأتيه ويقول: أنا الذي وجدتها، فهذه لقطتك وأمانتك، وأعطني ما فرضت لي أو لغيري من أتاك بها. شرد له مثلا بعير ولا يدرى أين هو، فقال: من رد لنا هذا البعير فله 100 أو نحو ذلك. يهتم الناس ويبحثون، يذهب أناس هنا وناس هنا وناس هنا، والغالب أنهم يفعلون ذلك لأجل هذا الجعل الذي جعله عليه، فيكون بذلك له أجر على ذلك إذا كان محتسبا، وله أجرة على ذلك إذا كان راغبا في هذه الأجرة ونحو ذلك. استدلوا على الجعالة بقوله تعالى: ولمن جاء به حمل بعير، في قصة يوسف لما أنه جعل السقاية في رحل أخيه وقالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير، كانوا قد جعل الصواع الصاع الذي يكال به وله قيمة، جعله في رحل أخيه رجاء أنه يأخذه فيبقى عنده، فقال لمن جاء به حمل بعير، لمن أتى به، وهذا جعالة، فدل على جواز جعالة. استدلوا أيضا بحديث أبي سعيد الطويل الذي سمعنا، وذلك لأن ذلك اللدغ لدغته هية أو لدغته عقرب واشتد عليه سمها، وعالجوه بما عندهم ولم يغن ذلك عنه شيئا، فجاءوا إلى هؤلاء الصحابة فذكروا ذلك، فتبرع أو ذهب أبو سعيد على الصحيح فرق، يقول أجعل يجمع ريقه ويدخل عليه ويقرأ الحمد لله رب العالمين، فكأنما نشط من عقال، وكانوا قد قاطعوهم على قطيع من الغنم، قاولوهم قالوا إذا شفي فلكم قطيع من الغنم، فهذه أيضا جعالة. كذلك بقية الأعمال التي يجعل عليها جعل، وإذا وجد الضالة مثلا قبل أن يبلغه الجعل وحفظها اعتبر متبرعا، ليس له شيء، إنما إذا عملها بعدما بلغه الخبر هذا هو الذي يستحق الجعل. إذا قال مثلا أنا التقطتها احتسابا ليحفظها لصاحبها، ثم جاءني خبر أن صاحبها جعل عليها جعلا، قال من رد لقطتي وله 10 أو 20 أو 100، فنقول حيث أنك التقطتها محتسبا لا شيء لك. أما إذا أعلن عن فقدها وبحث كثير من الناس قالوا نريد أن نجدها حتى نظهر بهذا الجعل، فوجدها واحد منهم وأخذها لأجل هذا الجعل، فهو يستحق ذلك الجعل. وإذا قدر أنه وجدها اثنان أو أكثر يكتسمون ذلك الجعل. وكذلك إذا كان الجعل عملا يدويا، إذا قال من بنى هذا الجدار فله 100، من حفر هذه البئر فله 1000، واجتمع جماعة من حفرها بنوا الجدار اقتسموا ذلك الجعل، لأنهم عملوه راغبين في هذا الجعل. والفرق بينها وبين الإجارة أن الإجارة مع معين يتفق مع هذا الإنسان على أنه يعمل له كذا وكذا، وأما الجعالة فإنها مع غير معين، من جعلها واحد من هؤلاء أو هؤلاء من أي قوم، هذا هو الفرق. قال الإمام الزركشي رحمه الله تعالى: وقد تضمن كلام الخرقي أمورا، منها أنه لا يشترط العلم بالعمل ولا المدة، وهو صحيح بخلاف الإجارة، والحكمة ما تقدم. ومنها أنه لو قدر المدة كأن قال: إن وجدتها في شهر ونحو ذلك، صح نظرا لإطلاق كلامه لاحتمال الغرر فيها، بخلاف الإجارة على الصحيح. ومنها أنه لا يشترط تعيين العامل للحاجة الداعية إلى ذلك، بخلاف الإجارة. ومنها أن العمل قائم مقام القبول، لأنه يدل عليه أشبه الوكالة. ومنها أن الجعل لا بد أن يكون معلوما كالإجارة وغيرها من العقود، وحمل البعير في الآية معلوم عندهم، والقياس على العمل لا يصح للحاجة الداعية ثم، بخلاف هنا. وفي المغني تخريج بجواز جهالة الجعل إن لم يمنع التسليم، كقوله: من رد ضالة فله نصفها، بخلاف فله شيء، من قول الإمام إذا قال الأمير في الجهاد: من جاء بعشرة رؤوس فله رأس، جاز. ومن قوله: إذا جعل جعلا لمن يدله على قلعة أو طريق من مال الكفار مجهولا، كجارية بعينها. وقد عرف من هذا ما توافق الجعالة الإجارة فيه وما تخالفها، وتخالفها أيضا في أن الإجارة عقد لازم والجعالة عقد جائز، وتوافقها في أن ما جاز أخذ العوض عليه في الإجارة جاز في الجعالة، وما لا فلا. هذه فروق بين الإجارة والجعالة، وذلك لأنهم قد يقولون إنها إجارة لأنه يستأجرهم على أن يبنوا الجدار أو يحفر البئر أو يغرس الشجر أو يصرم النخل مثلا، أو يبيع هذه الأمتعة أو يرد هذه الضالة، تكون هذه إجارة. فبين هذه الفروق بين الإجارة والجعالة، وأشهرها أن الإجارة عقد لازم، وأن والجعالة عقد جائز، يجوز أن الجاعل أنه يبطل الجعالة. كذلك الإجارة لا بد فيها من الإجابة والقبول كالبيع، وأما الجعالة فلا يشترط لها القبول، القبول هو الفعل، إذا بدأ يفعل فإن هذا يعتبر قبولا، بدأ يحفر أو بدأ يبني أو بدأ يغرس هذا يعتبر قبولا. وأن الجعالة تكون مع غير معين من بنى، وأما الإجارة فإنها مع معين يتفق: يا فلان استأجرك على أن تبني هذا الجدار، فابنه ولك كذا وكذا بشروط كذا وبشروط كذا وكذا. لا شك أن الجعالة ضرورية، أنه قد يحتاج إلى عمل ولا يحتاج إلى تعيين عمل. كذلك أيضا لا بد في الإجارة من تهديد الأجرة، وكذا في الجعالة، أن يحدد الجعل 100 أو 50 أو نحو ذلك ولا يقول شيء. من جاء بضالة فله شيء، من رد علي لقطة فله شيء، لأن هذا مجهول، لا بد أن يحدده. كما أن في الإجارة تحدد الأجرة، فإذا قدر مثلا أن الجماعة واحدا شرع في هذا العمل، ثم إن الجاعل أبطل الجعل، فإن له أجرته. يقول: أنت جعلت لمن يبني الجدار 100 وأنا بنيت نصفه قبل أن يبلغني تراجعك، فيعطيه أجرة النصف. وأما إذا بلغك أنه أبطل الجعل فلا تشرع في العمل، إن شرعت في العمل فأنت متبرع. وهكذا غير ذلك من الفروق. قال الإمام الزركشي رحمه الله تعالى: وظاهر كلام الخرقي أن الجعل في مقابلة الوجدان، وهو ظاهر كلام أبي البركات وغيره. فعلى هذا هل هي بعد الوجدان كغيرها من اللقطات لصاحبها أخذها ولا يجب على الملتقط المؤنة ردها؟ وقال في المغني: إذا قال من وجد لقطتي فله دينار، فقرينة الحال تدل على اشتراط الرد، إذ هو المقصود لا الوجدان المجرد، وإنما ذكر الوجدان لأنه سبب الرد، فكأنه قال من وجد لقطتي فردها علي. قلت: ولعله يريد بالرد تسليم العين، ولعله يريد بالرد تسليم العين أو التمكين منها. وكذلك يريد الخراقي بالوجدان الوجدان المقصود لا مجرد الوجدان، حتى لو ضاعت بعد أو تلفت استحق الجعل، لأن هذا غير مقصود قطعا، وإذا يرتفع الخلاف. كأنهم استشكلوا من وجد لقطتي فله 100، فمعنى ذلك أنك إذا وجدتها تستحق 100 ولو ما دفعتها إليه، وهذا ليس بصحيح. الذي معناه من وجدها ثم أتاني بها وسلمها لي دفعت له 100 التي هي جعل هكذا، ثم كذلك الضالة شرد بعير مثلا أو حصان، قال من رد لي هذا الحصان ونحوه فله 100، الذي يجده لو حبسه عنده وقال يا صاحبه تعال فخذه لا يستحق الجعاله إلا إذا سلمه له، جاء به إليه ودفعه له، هذا حصانك، هذا جملك، أو مثلا كذلك اللقطة إذا كانت منقولة فلا بد أن إذا وجدتها تحتفظ بها، فلو قدر مثلا أنها فقدت منك أو تلفت أو غصبت فلا ضمان عليك، لأن هذا شأن الأمانات، تعتبر أمانة عند الملتقط حتى يردها إلى صاحبها. وإذا قدر أنه خسر عليها طالبه بذلك، يقول مثلا أنا وجدت الحصان أو الجمل ثم إني أمسكته مدة وعلفته أنتظر صاحبه، والآن جاء صاحبه ليأخذه، يطالبه بنفقته عليه حراسة أو رعيا أو علفا وما أشبه ذلك. قال الإمام الزركشي رحمه الله تعالى: ومفهوم كلام الخراقي رحمه الله تعالى كما تقدم أنه لو وجد اللقطة قبل بلوغ الجعل أنه لا شيء له، وكذلك في كل عمل عمله لغيره بغير جعل، لئلا يلزم الإنسان ما لم يلتزم ولم تطب نفسه به إلا في صورة واحدة وهي رد الآبق، فإن فيه مقدرا على المشهور المعروف والمختار للأصحاب، لأنه يروى عن عمر وعلي وابن مسعود رضي الله تعالى عنهم ولم نعرف لهم في زمنهم مخالفا، وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل في رد الآبق إذا أجاء به خارجا من الحرم دينارا، ولأن المصلحة تقتضي ذلك لئلا يلحقوا بدار الحرب ويرجعوا عن دينهم، وبذلك فارقوا غيرهم. وتوقف في رواية ابن منصور فقال: لا أدري قد تكلم الناس فيه، لم يكن عنده فيه حديث صحيح، فأخذ من ذلك أبو محمد رواية لأنه لا شيء فيه، وقال: وهو ظاهر كلام الخراقي لقوله: فإذا أبق العبد فلمن جاء به إلى ربه ما أنفق عليه، ولم يذكر جعلا، وأقرب إلى الصحة قياسا على غيرهم، لأن الأصل عدم الوجوب، والحديث مرسل وفيه مقال. ولهذا قال ابن منصور عن الإمام: لم يكن عنده فيه حديث صحيح. وفي أخذ رواية من هذا نظر، لأن الواقف لا ينسب له القول، وكونه ظاهر قول الخرقي ينازع فيه أيضا، لأن الخرقي ذكر هذا في النفقات وهو بقدر بيانها لا بيان الجعل. وعلى كل حال فالمذهب الأول، وعليه اختلف في قدر الجعل، واتفق الأصحاب فيما علمته أنه إن رده من خارج مصر ففيه روايتان، إحداهما واختارها الخلال أن الواجب له 40 درهما اعتمادا على أن ذلك قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، والثانية أنها دينار أو 12 درهما نظرا إلى أنه يروى عن عمر وعلي رضي الله تعالى عنهما. واختلف نقل الأصحاب فيما إذا رده من المصر، ففي الهداية والمقنع والمحرر أن الواجب له دينار أو 12 درهما، وفي الخصال ابن البنا وكتاب الروايتين أنه 10 دراهم، وبالغ القاضي في ذلك فقال إن الرواية لا تختلف في ذلك، وفي المغني أنه دينار أو 10 دراهم، وفي الكافي أنه دينار أو 12 درهما في رواية، وفي أخرى دينار، وفي خلاف الشريف وأبي الخطاب والجامع الصغير أنه دينار أو 12 درهما في رواية، وفي أخرى 10 دراهم، وجمع الطرق أنه دينار أو 12 درهما، في رواية، وفي أخرى دينار أو 10 دراهم، وفي ثالثة دينار، وفي رابعة 10 دراهم. وقد نقل ابن هاني عن أحمد فيمن عمر قناة قوم أنه يرجع عليهم، ذكر ذلك القاضي في الغصب من كتاب التعليق، وذكره من رواية محمد بن أبي حرب الجرجاني، وعلله بأن الآثار بمنزلة الأعيان، فكما أنه يرجع بالأعيان كذلك يرجع بالآثار. قلت وهذا التعليل إنما يقتضي الرجوع فيما عمله بأن يزيله كما يرجع في الأعيان، لا أنه يرجع ببدل ذلك على مالك العين، والله أعلم. يقول أصلا ما ذكر أولا أن من وجد لقطة وصاحبها ما جعل جعلا والتقطها فلا شيء له إلا إذا سمح صاحبها، لأنه لما التقطها كان متبرعا بحظها لصاحبها، وكذلك كل من عمل عملا لغيره فلا يستحق شيئا لأنه متبرع بعمله. فمثلا غسل ثوب فلان اعتبر متبرعا فلا يطالب بإجرة الغسل، أو خاطه مثلا فلا يقال له لك أجرة، طالب بالأجرة لأنك متبرع بذلك، أو مثلا عمل عملا كصرام نخله رأى نخله قد جف ولم يصرم فتبرع وصرم منه نخلة أو نخلات وأدخلها في منزل صاحبها، يعتبر هذا متبرعا ولا شيء له. أو رأى الماء الذي يجري يسقي به قد انسد ونحو ذلك ففتحه، وكانوا يسقون من يجعل احدهم له قناه يجري مع الماء، فكان النهر بعيدا عنه حفر ان يسمى القناه من الماء الجاري الذي هو النهر إلى النخل. ثم هذه القناة قد تندفن بالتراب وبالرمل وبالغبار ونحو ذلك، جاء إنسان رأها منسدة فحفرها إلى أن انفتحت وجاء الماء إلى ذلك البستان، هذا يعتبر أيضا متبرعا إلا إذا كان صاحبها قد جعل جعلا. إذا قال من حفر هذه القناة وفتحها فله كذا، مثلا من صرم هذا النخل فله كذا، من سقى هذا النخل فله كذا وكذا فإنه يستحق الجعل، وأما إذا فعله بغير جعل فلا شيء له. واستثنوا من ذلك أيضا رد الآبق. الآبق هو العبد الذي آبق، يعني هرب من سيده، هروبه هذا فيه خطر، لأنه قد يلحق بالكفار ويكون عونا لهم على المسلمين، قد يرتد كافرا إذا كان قد أسلم، فمن وجده ورده إلى صاحبه يقول أنا وجدته شاردا هاربا وأن أعرفه هذا هو قد رددته، هل يستحق شيئا؟ على المعروف أنه متبرع ولا يستحق شيئا، ولكن جاء دليل على أنه يستحق، من رد آبقا فله دينار، هذا الدليل عن بعض الصحابة ومرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك اختلفوا في رد الآبق على الأقوال التي سمعنا، يعني الأقوال عن الروايات عن الإمام أحمد، فقيل 40 درهما، وقيل 10، وقيل 12، وقيل دينار عن رد الآبق. والحاصل أن العمل والأرجح أنه يعطيه دينارا أو صرف الدينار الذي هو 12 درهما، ولا يلحق بذلك ولده ونحو ذلك. لو أن إنسانا عنده ابن له ثم إن ابنه هرب من أبيه إلى عدو لأبيه أو نحو ذلك، ثم إنك أمسكت هذا البلد وجئت به إلى أبيه، فلا يسمى هذا لا يسمى آبقا، الإباق خاص بالعبد، يقال أبق العبد يعني هرب من سيده، وإن كان قد يطلق على الذي هرب من محذور أو نحو ذلك، كما في قصة يونس إذ أبق إلى الفلك المشحون، فأبق يعني هرب من قومه، ذهب مغاضبا لقومه ونحو ذلك. شكر الله تعالى لكم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. يقول السائل: ما الفرق بين العقد اللازم والعقد الجائز؟ اللازم لا يستطيع أنه يرده ولا يفسخه إلا بالإقالة، مثل البيع، إذا اشتريت كيسا مثلا، هذا كيس حملته ودفعت ثمنه، ندم صاحبه وقال رده علي أني بعته رخيصا، هذا بيع لازم، أو ندمت أنت وقلت أكبر كيسك أعطني دراهمي فإنني رأيت أني مستغن عنه، البيع لازم. وكذلك الإجارة، استأجرت الدار وكتبت بينك وبينه وأشهدت، فإن العقد يكون لازما، أما الجائز فإنه يتوكل كل منهما أن يفسخه. إذا وكل وكيلا، وكلتك مثلا تحفظ متاعي، وكلتك تنفق على أولادي، وكلتك تقبض ديوني، ثم قال اشهد أني قد عزلته، انعزل، أو قال هو إنني قد عزلت نفسي، هذا جائز. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم شراء الشيء المسروق من السارق مع علم المشتري بأنه مسروق، وما الحكم إذا لم يعلم بأنه مسروق؟ هذه مشكلة وتقع كثيرا، ويعرف ذلك بأن هذا ليس من أهل هذا الشأن، ويعرف أيضا بأنه يبيعه برخص، فنقول في هذه الحالة علم بأنه سارق وجب على من عرف ذلك أن يرفع بأمره حتى يمسك ويعاقب ويعترف بالمال لأهله ويرد إلى أهله. هذا هو الأصل، لكن قد لا يعرف أنه مسروق فيشتريه على أنه ملك لهذا البائع، ثم يتبين بعد ذلك أنه مسروق ويأتي صاحبه، وإذا جاء صاحبه أقام عليه الحجة فإنه يدفع له، وأنت أيها المشتري عليك أنك تطلب ذلك البائع. يقول أنا هذا بعيري لم أبعه ولم أهبه ولم أجره لأحد، فهو ملكي، وهؤلاء يشهدون لذلك، فكيف تشتريه أنت وينتقل إلى ملكك؟ تقول أنا اشتريته من إنسان جاء جالبا له، ظاهره أنه من أهل الخير. نقول اذهب واطلب صاحبك الذي اشتريت منه، لماذا لم تتثبت؟ تعرف أنه مسروق لأنه باعه برخص، أو لأنه ليس من أهل الإبل الذين يجلبونها، أو نحو ذلك. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز لبس الأحمر الخالص للرجال؟ منهي عنه اللبس الأحمر الخالص، هذا للنساء، الرجال لهم البياض ولهم ما يقرب من البياض، يعني كهذه الغتر التي فيها أصلها بياض، ولكن فيها هذه الخيوط التي جعلت حمرا لأجل أنها تكون أقوى تدفئة منها. أحسن الله إليكم. كلمة الحنف هل لها معان؟ الأصل في الحلف حنث، يعني كذب أو فجر أو نحو ذلك، وتطلق على فعل المحلوف عليه، حلف على كذا وحنث عليه الكفارة وما أشبه ذلك. قال ذلك في القرآن قوله تعالى: وكانوا يصرون على الحنف العظيم. يطلق أيضا الحنف على البلوغ، يقول بلغ الحنف يعني بلغ سنا يكون فيه إذا حلف وحنث يكلف، الصغير يحلف ويحنث ولا يلزمه كفارة، فإذا كبر وصار من أهل المطالبة بالكفارة سمي بلغ الحنف. أحسن الله عليكم. قول الشارح: لئلا يلحقوا بدار الحرب ويرجعوا عن دينهم، هل يفهم منه تحريم الإقامة في بلاد الكفار؟ يمكن، ولكن العبد قد يكون يهرب لأجل أن يلحق بأهله، سبي من البلاد الفلانية والفرقة، فيقول أنا لا أرضى أن أكون مملوكا، أرجع إلى بلدي الذي سبيت منها وإلى قبيلتي ونحو ذلك، فإذا لحق بهم أصبح عدوا وأصبح مع الكفار المسلمين، فهذا معناه. أحسن الله إليكم. رجل حصل له حادث مروري وتوفي عنده شخص واحد من أقاربه، وهو قد دفع مبلغا لشركة التأمين، وهو يريد أن يأخذ دية الرجل الميت أو المتوفى من التأمين، وتجعل الدية المتوفي صدقة جارية كبناء مسجد، فهل يجوز ذلك لهم؟ حيث أن هذه الشركات قد تقبلت جميع من يؤمن عندها، فيؤمن عندها مثلا ألف ألف أو نحو ذلك من السيارات، كل سيارة تدفع لها تأمينا فتجمع أموالا طائلة من هذه السيارة، قد يكون بعض الناس عنده 10 سيارات يؤمن عليها كلها، والحوادث قد تكون 10% من هذه السيارات ونحوها. فحيث أنها التزمت بأنها تدفع ما يحصل من الحوادث فإنه يأخذها، ولو أنه ما دفع إلا 100 فتدفع له مثلا 100,000، لو ما دفع ما إلا 1,000 تدفع له 100,000 يأخذها ويجعلها كصدقة. أحسن الله إليكم. رجل يدخل الدور القديمة المهجورة ويأخذ الأدوات القديمة ويبيعها، فهل له ذلك؟ الغالب أنها إذا كانت مهجورة وأهلها تركوها وليس عليها أبواب وليس عليها حراس فإنهم لا يرغبون فيها، لا يوجد فيها مثلا إلا أخشاب مثلا بالية لا تصلح للاستعمال أو أواني متكسرة، فله ذلك. شكر الله لكم والله أعلم، صلى الله على محمد.